ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن ويلحن في سورة الفاتحة؟ إن كان لحنه يحيي المعنى لم يصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إنسان مثله يعني عام يحيي المعنى يعني أمي. أما كان لا يحيي المعنى مثل يقول الحمد لله ينصب الدال، أو الحمد لله يجر الدال، أو يقول الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا ما يظهر. أو إياك نعبد أو نعبد على لغات بعض البادية ما يظهر هذا، لكن إذا قال إياك هذا يظهر، أو قال أنعمت أو أنعمت هذا يظهر يخل المعنى، ما يصلي علم، فما نفع التعليم ما يصلحته إلا واحد مثله ما في حيلة يعجز، عمي مثله أمي هذا يصح أن يصلي بمثله. أما يصلي بواحد يعرف لا ما يجوز، وهو ثاني يستطيع الإصلاح ما يجوز، يلزم أن يغير لسانه، يلزم أن يتعلم، حرام عليه يتكلم بما يحيي المعنى. والغالب أنه ما يمكن لسان يقول إياك نعبد أو نعمت إلا غلطة، ثم إذا تنبه لأن معناه واضح، فهو ما يكلفه أن يقول أنعمت عليه يخاطب ربه، يكون يقول أنعمت يخاطب المرأة أو أنعمت، هذا لحن فاحش. كل إنسان يستطيع غير لسانه ويتعلم. أو إياك خاطب المرأة ما يصلح، كل إنسان يستطيع غيره يقول إياك، إذا علم يتعلم. أما يكون لحن لا يحيي المعنى ولا يغير المعنى مثل ما يقرأ بعض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يضر هذا، هذا لحن ما يحيي المعنى. جزاكم الله خيرا.